أنه وحده كلمة لا إله إلا الله ديت عليها قامت السماوات والأرض. كلمة لا إله إلا الله دي أثقل شيء في الميزان. كلمة لا إله إلا الله ديت خلاصة دعوة الأنبياء. يعني سيدنا نوح على فراش الموت وقف أمام أبنائه فقال أوصيكم. تخيلوا سيدنا نوح 950 سنة مع البشرية هيديهم وصية في كلمتين خلاصة حياته. قال أوصيكم بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات السبع والأرضين السبع حلقة لقسمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أصلب من السماوات والأرض. قال أوصيكم بلا إله إلا الله فلو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أثقل أثقل من السماوات والأرض. فمهم جدا أنك تعرف إيه المهم في الدنيا. الباقيات الصالحات. يبقى احنا جايين في الدنيا نعمر الدنيا بإيه؟ بالباقيات الصالحات. قيل أنها ولا إله الله والله أكبر. الله أكبر من كل شيء. الله أكبر قدرا. الله أكبر جزاء. الله أكبر مكانة. الله أكبر عزة. الله أكبر كبروت. الله أكبر كبرياء. إنك أنت مهما عظمت من البشر الله أكبر. مهما متخيل إن سعادتك تبقى في حد الله أكبر. في رضا حد. مهما متخيل إن حد ممكن يملك لك نفع أو ضر الله أكبر. قال والباقيات الصالحات. قيل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أو قيل أنها الصلوات الخمس. دي الباقيات الصالحات أنها تستمر. أو قيل أن الباقيات الصالحات هي كل أعمال الصالحة. قال ويوم نسير الجبال. نقلت الآيات على نقطة تانية خالص. الآيات يا جماعة ربنا بيخاطب بها الكفار. هو القرآن بيخاطب بالكفار؟ يعني ينفع خاطب بالكفار بالقرآن؟ ولا أنا أصل هو مش مؤمن بالقرآن أصلا فأنا أقنعه الأول بحجة عقلية وبعد كده أخاطبه بالقرآن؟ أكلمه بالقرآن عادي؟ يعني ينفع أخاطبه على طول أول ما أدخل كده أقول له قال تعالى؟ ينفع؟ ما أنا عايز أسمع والله. طب سؤال بس أنتوا فاهمين القرآن نزل فين؟ نزل على يخاطب مين؟ يخاطب الكفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن تحول إلى رسول. لما خاطب أبو بكر الصديق القرآن تحول من كافر إلى مؤمن. لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بالقرآن كان قدامهم حل من اثنين، هما يؤمنوا يا إما يكفروا. القرآن خطاب للعالمين. يبقى فكره ان انا اقول لا انا مش هينفع خاطبهم لا خاطبهم بالقران. هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته. يعني واحد راح النبي صلى الله عليه وسلم راح وقف وسط كفار مكه كده وهم قاعدين في وسط النادي بتاعهم وقام الرحمن علم القران خلق الانسان. ايه ده هو بيقول ايه؟ ايه اللي هو بيقوله ده؟ دي دعوه. دي دعوه ان انت الخطاب هنا للكافرين. في خطاب في القران للمؤمنين يا ايها الذين امنوا. والخطاب ده يختلف عن ده. الخطاب هنا عام للناس جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب به الكفار انكم بهذه الحياه الدنيا التي استعليتم بها على اهل الايمان هذه الحياه لا تساوي شيء اصلا. واذا كنتم تستعلون بالمال والبنين على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الضعفاء الذين لا مال لهم ولا مكانه لهم في هذه الدنيا فان الباقيات الصالحات خير عند الله. ان هنا دي حقيقة. ان احيانا انت تفكر كده وتبص هو انا ليه ما بقيت زي فلان؟ هو انا ليه ما كبش زي عربية زي فلان؟ هو انا ليه ما بقاش في اعلى درجات زي علان؟ اصلا انت عشان تعمل ده هتتخلى عن دينك وفيها ايه؟ وانا يعني ما بعملش حاجة حرام قوي الناس بت ايه؟ هيأول بقى كل نفسه كل واحد ايه ما عصي الله الا بتأويل. حتى ان افجر الفجر بيأول لنفسه. تلاقي واحدة بيقول لك والله دي ماتت وهي بترقص يقول له والله دي شهيدة. بيقول له بترقص قدام رجالة ببدلة رأس. يقول لك والله ما مش في عمل بتسعى لأكل عيشها. بيأول ان واحدة من افجر الخلق تقول لك والله انا بعمل مقيدك كل يوم. انا مش معترض انك تعملي طاعات بس معترض ان النموذج ده يصدر على ان ده النموذج الافضل عند ايه؟ عند الناس. ما هيش بتصدق بتعمل نفع متعدى. هي لما استطال اسر بدر على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قالوا احنا اللي بنسقي الحجيج احنا اللي بننفع الناس انتوا قاعدين تعملوا ايه؟